والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي قبل العيد عن البيئة التي نشأ فيها إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقلنا إنه نشأ في بابل وهو بلد يسيطر عليه في العقائد تعدد الآلهة وكثرة الأصنام. واستعرضنا في قتال إبراهيم قبل النبوة رشيدا، فكيف به بعد النبوة؟ وكيف أدرك بفكره أن تعبد الآلهة باطل؟ ورأينا جداله لقوله ولأبيه، لقوله إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ فما ظنكم برب العالمين؟ هل يسبكم بالعقاب؟ لا أبدا. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى مقررا هذه العقيدة القوية عند إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، اتوا الشعراء واتلوا عليهم، نعم يا محمد عليه السلام، واتلوا عليهم يا إبراهيم حين قال لأبيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ نبت النجوى، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. العداء والعداء أعداء أعداء الرسل، يشوف عادة عندنا يتبع يكثر بدون إيش، هذا إما أما غدر ينظر إلى الحق فيتبع ولا ينظر إلى الباطل، هذا قال إبليس أبدا ينزل بميزان الشرع، وكم رأينا من العادات تخالف ما جاء به الرسل إلى الآن إلى الآن يكشف. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون؟ تلك الكلمة فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. كلمة عدو لي ما قال عدو لكم، فإنهم عدو لي. لماذا؟ قال بأنه لما يقول إنه عدو لي أبلغ في الوصف، يعني أنا واحد منكم، أنا أحبط عليكم، أنا أحبكم، نعم، فعداوتهم لكم عداوة لي، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. أقامهم مقام نفسه، يعني لأهل عشيرته، وهذا من الأدب في الدعوة، ينبغي أن أنا أن يكون لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنتم مجرمون، قل لا تسألون عما أجرمنا، أتقول نحن مجرمون، ما بسألكم ربي عن إيش؟ عن هذا الذي تقول، ولا نسأل عما كنتم تعملون. يعني شفت النقل عن إجرامكم، ما رد الجفلة، هذا من الأدب. ومن هذا الأدب قول الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه لشخص أساء يده في المجلس، ما قال له في أساس الأداب في التنين أبدا، لا قال لو كنت أنت الشافعي لو كنت بحيث أنت لاحتجت إلى أبدك، يعني لو كنت أنا مكانك لازم أدب أكثر منك، كنت من أدب الدعوة، لا لو كنت بحيث أنت لاحتجت إلى أدب، يعني معناته أنت إيه؟ تتكح، لكن بقى بأسلوب بأسلوب جميل، لا. وسوي ذلك الرجل الذي رأى أناسا يتحدثون في الشجر، يعني يقصون في أمور الدنيا طعام وشراب وكذا في الشجر، فقال يا هؤلاء والله ما هو بيتي ولا بيتكم، ما يعني لا تكن بيتكم، يعني بيت الله يكون مسلم، هذا الأدب الرفيع الذي ينبغي أن يكون عليه العاملون الدعاء. هنا يأتي السؤال، فإنهم عدو لي، كيف وصف الأصنام بأنها تعادي وهي لا تعقل؟ أخشاك من المرمر من الفضة من الذهب من الجفن لا تعلم. والجواب ان لهم عدو لي يوم القيامة ان عبدته في الدنيا شتمته في الآخرة لأنه يريدوني المصير المحكوم. وذلك بقول الله عز وجل في سورة مريم كلا سيكفرون بعبادتهم من أكون القيامة ويقولون عليهم جدا. المشركون لما يلقوا هم وأصنامهم في النار يلقوا الأصنام كلا سيكفرون بعبادتهم هنا ويقولون عليهم جدا. وقيل معنى الآية بمعنى يسمى في القلب المكان أنا أعاديهم ومن عاديتهم كان عدوا لك فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. لا كلا سيكفرون بعبادتهم هنا ويكونون عليهم ضدا تماما كمن يعبد المال هنا سيكون هذا المال وبالا عليه يوم القيامة. الناس يعبدون الله إلى الله عباد كما قال الشاعر وللمال قول إن بدا المال قائلا وللمال قول القائل إن بدا المال قائلا إذا المال قال أنا المال قال القوم إياك العبد قال القوم إياك العبد. فإياك سينقلب عليهم سينقلبون على المال يوم القيامة. ولذلك تمر يوم القيامة بأقاطير الذهب في الأرض أقاطير من الذهب سينظر إلى العبد يقول بك هلك بك هلك لا بجسدي ولا مضطرة لا أؤدي حق الفقير ولا حق الفريق قال بك هلك بك هلك. يأمر الله عز وجل بعوق من النار تأخذ كل ذهب الدنيا أو جواهر الدنيا الذي ليس لله فيه نصيب لما شكله وما دفعه ثم لم يلحق. وللمال قوم ان بدا المال قائلا انا المال قال القوم اياك نعبد. اما كيف يكون المال وبالا عليهم يوم القيامه تقمع في سوره التوبه يوم يقمع عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وجباههم يوم تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكذبون. والمال المقلوب هو المال الذي لم يؤدي الانسان زكاته فاذا ادى زكاته فليس بكنز وان كان ملاح عليه. اذا عندك مال وأديت زكاته فليس بكنز. لماذا؟ لان هذا المال مهما كان كثيرا يذهب عنك بأربعين كيلو يصير عندك 100 مليار وما كانت تحقق لك ذلك كيف تطالع عليها في يومين؟ ما تبقيت عن أرضها ما كرمت أرضيت لك من ذلك هي بالمئة أخذ بها. ولذلك كان إذا ابن يتيم عنده زكاة عنده مال كان إيش يعملون له في التجارة حتى لا تأكله الصدقة حتى يشتري شيء. لا ولا يقمع عليها في نار جهنم تقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. لماذا هذه الثلاثة؟ يعني من الفقير لما أتى أرى بعض فأول ما جاء بجنبه ثم بجنبه ثم لبعضه بدقة التعبير أول ما تأرى فقد نعم شهر تعمل ثم جنب ثم إيه هذا ما كان انقلب المال عدو لما انقلب. وكذلك الأصنام ستنقلب أعداء يوم القيامة. ويذكر الرب تبارك وتعالى عن إبراهيم هذه الصفات العجيبة في سورة مريم يذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا لم يستعلك لا بلاء ولا ضر ولا مرض ولا ورش. يقول العلماء في هذه الآية إن دعوة إبراهيم لأبيه فيها المثال مثال الغلب البار لأبيه لم يقف ولم يعلم ولم يشكر أبدا لا، خاطبه بأحسن عبارة وألطف إشارة. يا أبت يكرر هذه التعبير، يا أبت جميل إذ يا بني يا أبت أقول التأكيد، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتيك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عطيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا أو نصيرا ومساعدا. يعني هذه النفسية الملائكة البراء ليس لها نظير إلا نبي الله صلى الله عليه وسلم. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، أي إن مت على الكفر ستؤذى، هذا المعنى إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن إن مت على الكفر. وكونه وليا أن تكون قرينا للشيطان في العقل اكثر الاسوية أحيانا تكون للشيطان خارج العقوب بالله. وقوله كإبراهيم لأبيه لا تعبد الشيطان، لأن الشيطان هو الذي يزوغل للعبد عبادة الصلاة، العبد فيها يصفر يرغب او الشمس او الحجر، فطاعتك له في معصية عبادة للشيطان. عندما تطيع الشيطان في معصية يوصفها لك فقد عبدته، أهم العبادة هي الخضوع والطاعة، وقد خضعت للشيطان في المعصية فقد عبدته. لا هنا ملاحظة تجدون في الآيات كلها كل آية واحدة أن الدعاء كان لأبيه لا لأمه، إلا في سورة إبراهيم جاءت للوالدين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. لماذا؟ قال الحسن فنزل أن أمة المؤمنة موحدة ولذلك لم يذكرها إلا مرة واحدة، فالأم واحدة. لا رب اغفر لي ولوالدي. وتقرأ في سورة الأنبياء ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. لكن قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. يقول الطائي في قوله تعالى ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قال هي صور مطبوعة من رخاء أو نخاع أو خشب أو مرمر، وكانت في عيون المرتدعين قلمًا عندهم من ذهب وفضة وحديد ونخاع، أما القلم الكبير فكان مكللًا بالجوهر، فكل واحد حسب غناه، فقير بياخذ قلم من الخشب، أغنى شوي بياخذ من مرمر، أكثر شيء بياخذ من لا، أما الكبير فكان مكللًا بالجوهر. وفي عينيه ياقوتتان تستقدان وبان زمانتين شيئا لك جميله. ولذلك تقرا في سوره العنكبوت وابراهيم عفوا عما ذكر نوح اي اسمه وابراهيم اي وامثلنا ابراهيم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. إن تعلمون هنا إذا كنتم تستطيعون بعقولكم أن تميزوا بين الخير والشر فهل يترك عبادة الواحد أحد إلى عبادة طلب من خشب أو حجر أو مدى؟ أبدا لا. إن كنتم تعلمون الجميل إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، والإفك أسوأ الكذب أن تجعل المخلوق إلها من ثمن فقد ذكره. إذا جعلت المخلوق إلها فقد إيش؟ فقد أخذت هذا الإفك، والإفك أسوأ الكذب. وهكذا أوضح إبراهيم كما قال العلماء في دعوته لأبيه ولقومه وللملك كما يأتي معنا نمرون بطلان عبادة الأصنام التي لم يزل إلى الآن يعبدها الملايين. شوف الهند، شوف الصين، الشيخ الدين مشاهد أنت زيد هذا القرآن مرسوم إذا أفر حتى الفئة إيه والله حتى الفئة شوف الأمر جنة فرأت يعبدونها جهلا وكذبا من الذي تفصل إلى هذا أن أمر الإمبراطور في كوشي هذا الإمبراطور كان واعيا في 1566 ميلادية يعني أقل من أربع أكثر من 400 مليون وأقل من السكر هي جوشي تفصل بهذه الحقيقة التي انتبه إليها إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هذا الإمبراطور أقر في كهنة ضخمة يجلبون في اليابان وأنفق عليه المليارات كهنة ضخمة الذي كان في أفغانستان يقتلون يدقون ما بلا بلا طرح مكبير ويشاء الله تبارك وتعالى عند انتهاء البناء تماما للاحتفال به تأتي زلزلة تصيب المدينة فتكب الصنم على وجهه فخر الصنم يرفض هشيم أي تهشى مكان أكاليم جوعا فلما رآه الإمبراطور مهشما وقف وتفكر ثم قال ائتوني بخلق وسهل أتى بخلق سهل وشهدته بالجراح ثم الصنم وقال له لقد حكمت هنا وكلفتني النفقات الضخمة الباهظة وها أنت لم تستطع ما يتلفك ولا ما يتمح لك لم تسمح أن تسألك إلى لم تستطع أن تحمي نفسك ولا إيه ولا محبك الذي أقمناه فيه حتى الآن لا كما ذكر ذلك الديوان في كتابه قصة الحضارة كتاب جميل في الصفحة 133 هنا نقول لما قال إبراهيم لأبيه ماذا قال رب الوحيد؟ ماذا كان؟ فما الجواب ما ذكره ربنا في سورة مريم؟ قال أراني من أنت عن آلهتي يا عبادي؟ تريد أن تترك آلهتنا لتعبد غير ما يعبد؟ راغبا أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. تتركنا؟ كلمة مليا يعني مدة طويلة مدة طويلة من الزمن لا نهاية لها ولذلك يقال على النبي من النهار ايش يقال لهما يقال لهما الملاوان مليء يقال لهم النهار من الله اتابعوا الملاوان واهجرني مليا وقوله لأرجمنك تحتل معنيين الأول تغيران لأمر ولأدلن عليه بحيث يكون واصلك إلى إيه؟ إلى راجل لما تكشف لنا مروض لما قل المعروف رجل بالحجارة حتى تموت وقد يدل على العذاب لأنه كانوا يستعملون الرجل في العذاب يرجمونه كل يوم معذب قبل أن يموت وقيل لله كلا يعني على التعذيب الشديد هذا المقصود به لماذا أجاب إبراهيم أبا عندما هددهم بهذا تهديد بالسقم والرجل أجاب جوابا لم يخرجه عن أدب الشواه ولم يخرجه عن مسلة الحكمة بالدعوة الطيبة فقال قال سلام عليك ثم كلمة سلام عليك ليس سلام تحية وإنما سلامه تعالى سلام عليكم لا نفتر الجهل نأتوك بدون أن تزيح هذا ما كان السلام إذا السلام هنا ليس سلام تحية وإنما سلام مشاركة أو إنما السلام مشاركة وإذا خاطبهم الجاهلون لا يؤذيكم لا تتركون على شيء قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي حتى أن لا أكون بدعاء رب شقيا إذا السلام مطاع والمعنى أملة لك منه لا أريد هذا المسطاح في هذا الخطاب كلمة حليم خاطب سفيها، حليم إبراهيم خاطب سفيه، ومع ذلك إيه كلمة له أدب من الأدب. هل تذكر إبراهيم بأبيه؟ الجواب لا، تذكر إبراهيم بأبيه كما وعد، تذكر الذي بدأ الأمر طمعا في إيمانه، وقد ذكر الله عز وجل لنا هذا الاستقاء، واركب لأبيه إنه كان من الضالين. ولكن إبراهيم لما رأى إصرار أبيه على الكفر تبرأ منه وقطع صلته به، كما قال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم، إن إبراهيم لأواه حليم. هذا درس بليغ لأصحاب العقائد كما يقول علماؤنا. توحيد يكتب بالرسل، الفرار في مسألة العقيدة، الصبر عليها وعلى ما يتعرض أصحابها من الشدة والبلاء. قال تعالى: لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إلا براء منكم ومما تعبدون من دون الله من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقول الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة إبراهيم. قال صاحب التحرير: كان إبراهيم مثلا إذ يأتيه بالله عز وجل والغضب له يقين في الإيمان، ومثل قوي في أشياء أن يغضب لله عز وجل. عرف ذلك العرب، وعرف ذلك اليهود، وعرف ذلك النصارى في إبراهيم في الإيمان وفي الغضب لله عز وجل. ومن سائر الأمم يقول المؤرخون: ولعل ذلك قد بلغ اليهود. هذه الصفات. والمراد بالذين معه من معه مكحب المكان بالله من معه أحد إلا لي إسارة هدول من إسارة هدول الذي كانوا معه إنسان إبراهيم والذين معه إسارة أمور إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال ابن كثير في كتابه الكامل: كان إبراهيم عندما يعرف الأصنام التي يصنعها أبوه كالأم بها يقول: لم يشتري شيئا يضره ولا ينفع، وكان ينسلق بها إلى نهر قريب يحمي الأصنام ويصوغ رأس الثمر إلى الماء ويقول: اشرب اشرب الأصنام اشرب، حتى انتشر ذلك في قلبه بل كان أحيانا يربطها من أرجلها ويسحبها في الطريق. لكن الأمر لم يصل إلى الأمر. لماذا؟ لأنهم يعلمون مكانة أبيه عند الأمر، كما كانوا يجرؤون على التعرف. كان أبو مسعود عليه تكلم لكم أنه ما كان يقبل صلاة إلا إذا مكتوب بحكم من خطر هذا أبو إبراهيم. يقول صاحب كتاب البدائع في الوقائع: كان إبراهيم إذا دفع له أبوه الأصنام ليبيعها يردها صابحا ويزرها من أرجلها ويسحبها خلفه ويقول: من يشتري ما يضره، فكانت الناس تنظر إليه ولا تجرؤ على نهجه لمكانة أبيه عند الأمر. يقول صاحب الكامل: ثم بدأ إبراهيم بالدعوة إلى التوحيد، مش بس السكوت عليه، فقال لأبيه: قل لا إله إلا الله. قال صاحب البدائع: فلم يجبه أبوه. ثم دعا قومه فقال له: من تعبد أنت؟ قال إبراهيم: أعبد رب العالمين. قال النمرود: قال إبراهيم: بل أعبد الذي خلقني فهو يحيي. وذلك قول الله عز وجل في سورة الشعراء: قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني لا، واذا مرضت فهو يشفيني. كم امر؟ اربعه. التفت الى ان هنا في كل واحد منهم في ضمير حقل، الذي خلقني هو يهديني، يطعمني والذي هو يسقيني، واذا مرضت فهو يشفيني. في ضمير الفقر تختلف عما في يحكي معنا. هذا ضمير الفقر هي وظيفه ان يؤكد ما ياتي بعده. تمام، التاكيد لا يخلو الشك ابدا. على سبيل الحصر يعني لا يستطيع ان يقدم لك هذه الامور الاربعه الا الله. لا، فأكد الله نسبة الأمور الأربعة إليه، فهو يشفيه ويطعمه ويسقيه فهو يهديه، أربعة: الهداية والإطعام والسقيا والشفاء. لماذا أكدها الله بذاته؟ لأنه قد يدعيها غيره. كثير من الناس يظن أن الطبيب هو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي. لأنه قد يعطي الطبيب دواء للإنسان نفس الدواء يشفي هذا الإنسان. إذن وقد يظن البعض أن الأب هو الذي يرزق. لا، فلنقول إن الله هو إيه؟ وقد يدعي الهداية أصحاب نظم الجاهلية. لا لا، أنا أدعي الشيوعية لأنها هي القمة. ألا تدعي الرأسمالية قبلها كذلك؟ ألا تدعي الاشتراكية أنها الوسط وأنها كل النصوص؟ هذا الواقع. إذن قد يدعي الهداية والإطعام والرزق غير الله، حصره الله عز وجل به. كل من هذه النظم يدعي أنه لصالح البشر وأنه طريق الهداية، ولذلك أكد الله هذه الهداية فقال: الذي خلقني فهو يهديني. فالهداية ما تكون إلا من الله وعلى شرعه. أما في المسائل التي لا يدعيها أحد فتجد أن الله تعالى لم يكتب بها. ماذا قال بعدها؟ والذي يميتني ثم ما قال هو؟ لأنه ما في أحد يستطيع أنك أنا جعلت إذا مثل أنه لا يمكن إنك أنا رزقتك. أما هو لا، قد يستلم نفسه عنك. والذي يميتني ثم يحييني. يقول بعض المؤرخين هنا أن آذر ولد إبراهيم رغم الاتضاع إلى مكد السؤال والناس، فأتى إلى النمرود فأخبره عن وضع ولد إبراهيم، وقال إنه نشأ في غير بيت ولا جماعة وذكرى جميلة. ثم قال له الله: وأنا رأيت في اللحية إن حين أبرونك تفعل به ما شئت. لا، فقال الملك: فلا عاقبه. لم يغول إبراهيم أول أبو إبراهيم لم يغول الأمر بعد ولد جاهل أن تسوي كذا، فكنت شبهي أنا فآتي كثير. قال: من يغول علي فيه؟ فأحضره فأمر به للكبر، وقال: أتوني به غدا. وفي اليوم الثاني زين النموذج المجلس وأتلة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قف الجند الأطناب قائمة بالدنيا كل من أنواع الجواهر، ودخل إبراهيم عليه فنظر يمينا ونظر شمالا ثم قال: يا قوم ما تعبدون؟ قال صاحب المذابح: فذلك قول الله عز وجل في سورة الشعراء: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. دعاه النمرود إلى الدخول في دينه وأمان له الخير. وقد أعجب النمرود بكلام إبراهيم موقف من دنيا. ثم قال النمرود لوالده والد إبراهيم: خذ ولدك معك، فما ينبغي لمثلي أن يتعجل بعقوبة هذا الجاهل. إنسان جاء لا يدري ماذا يقول، خذه وحذره بأسي حتى يرجع عما هو فيه. يقول الرسول المسلم لامر الفتره قال تعالى: قبل مرة أيام اثنين مرة وقد بيّت إبراهيم أمرا بالنسبة لحبه فيشيء ماذا بيّت؟ بيّت نية تحسين الإسلام ومناقشة قومه في هذا التحسين أو في هذا التحقيق. أقول قولي هذا وأقدم على الله إن شاء الله تعالى والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، تعرضت معكم في الأسبوع الماضي جواب إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما سأله قومه ما تعبد، فجلد آلهتهم وقال: قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. وذكرنا موقع ضمير الفصل وماذا يعني، وأنه عندما جاء الأمر الذي لا يستطيع أحد أن يسنده إلا إلى الله تعالى حذف هذا الضمير وقال: والذي يميتني ثم يحييني. ورأينا كيف أنه بيت أمرا، ما هو هذا الأمر؟ قال العلماء: بيت إبراهيم تحطيم الأحلام ومناقشة القوم بعد تحطيمها. لماذا أراد أن يحطم الأحلام؟ قال العلماء: أدرك إبراهيم أن الحجة اللفظية إذا أقنعت واحد باللفظ مهما كانت واضحة فإنها لا تجدي وحدها تراثين معان. فالحجة اللفظية وحدها قد لا تكفي في إقناع الخط. فلماذا أراد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يقرن الحجة اللفظية بأمر محسوس مرئي تحشي بعيده؟ أراد أن يشرك أبصار الناس مع بصائرهم. أنتم قد تكونوا مقتنعين في الداخل إن ما أقوله صح، لكن ما عندكم القدرة أن تكونوا خوفا من النمرود أو تباعا لأمر الدنيا. أراد أن يشرك بصائر الناس مع بصائرهم المحسوس بالنظر، شوف هذا كلام، وحواسهم مع قلوبهم لعلهم يرجعون الى الحق. اراد ان يريهم شيئا محسوسا ملموسا مبصرا ان يعلمهم لا تؤذي بها، ليعرفون تفاهه ما هم عليه من عباده الاصنام. لابد من عمل محسوس مرئي، لذلك قرر ايش؟ قرر ان يحطم الاصنام، قرر ذلك. ولكن كيف تستفيد إلى تحطيم هذه الأصنام؟ لقد رسمه ثم نفذه، فتعالوا ننظر ما تفعل. أقسم على تحطيمها بينه وبين نفسه. لماذا؟ يقول صاحب كتاب أنبياء الله أو مع الأنبياء: التحطيم طريقة عملية بينة واضحة لإقامة الحجة على قومك على الخطر، لأن البرهان العملي له وقع كبير في النفس أكثر من الكلام والحجة. لما أنا أقول لك أن الإلماء التي أسجل إدراجين أستقتل، لكن ليس قوة هذه الحجة كما إذا أعيت لك بالسجين إدراجين ركبت أمامك والأوقع في الحجة في الدليل. لأن البرهان العملي له وقع كبير في النفوس أشد من تأثير الوعظ والإرشاد بكثير. أقبل على التنفيذ واختار لهذا العمل وقتا معينا. قال ابن مسعود: كان لكون إبراهيم عيد كبير في كل عام، لهم مكان يقيمون فيه عيدا لهم يوما أو يومين أو أكثر، ثلاثة أربعة على أمجدهم. هذا الوقت يقضون فيه عدة أيام في العبث واللهو. فقال لهم أبوه قبل يوم العيد غدا العيد، قال يا إبراهيم لو خرجت معنا إلى عيدنا أعجبك ديننا ولأدخلت السرور على نفسك وقلبك. رفض إبراهيم، قال لا، لأنه عزم على أمر إبليس شيخ يريد أن ينزله. هذا الأمر الذي عزم عليه يحتاج إلى خلوة، ما أحد يتركه، وهو كسر الأصنام. ثم قال لقومه، جاء الوقت فقال لقومه كلاما مستقيما، هذا الكلام هو حق في واقع الأمر، لكن قومه فهموا منه غير ذلك وأنه بعيد. وقال كلام صدق، لكن هم فهموا منه غير الذي غير الذي يقصده، نعم، فهموا منه على انه مريض على مقتضى ما يعتقدونه، نعم. حين دعوه الى الخروج ماذا قال لهم ولماذا اجابهم على طلبهم؟ قالوا تفضل اطلع مالك سر، اذهب الى معيدنا. كان الجواب ما ذكره الله تبارك وتعالى، اخرج معي. فسكت، نظر الى النجوم صاحبه، وذلك قول الله عز وجل في سورة الصافات، فنظر نظرة قال اني سقيم، فقال اني سقيم، فتولوا عنه مدبرين. ثم قلنا مريض سقيم هربوا، لماذا هربوا؟ ظنوا ان مرضه الطاعون، والطاعون معدي، فاسرعوا بالهرب منه. نعم، والمعنى انه نظر الى السماء، وقصد ان ينظر الى السماء لإيه؟ حتى يلهمه الله عز وجل فكرة يرد بها على دعوته، اخرج معنا الى العيد. فنظر نظرة في النجوم فقال اني سقيم، نعم، تفكر بشيء يلهيهم عنه، يبعدهم عن الصلاة، او يتخذها الحجة ليبقى منفردا فيدخل الاصنام فيكسرها. فقال اني سقيم، اي مريض لا يمكنني الخروج معه. يقول الحسن لما كلفوه الخروج تفكر فيما يعمل، ايش بدي اسوي؟ ما الحيلة؟ فعلم ان كل حي سيسقم ثم يموت، فقال اني سقيم. يقول كلمة سقيم، سقيم جاءت في سقيم فاعل تصلح للحال وللاستقبال، تقول اني حاضر الان. وقال الانسان اذهب معي مثلا الى السوق اني حاضر، فكلمة اسم الفاعل تصلح للحال وتصلح للاستقبال. فلما قال اني سقيم اي ساسقم في المستقبل، وكل حي لا بد ان يمر بسقم ثم يموت. وقومه فنظر نظرة في النجوم ونظر إلى السماء يستلزم شيئا يجيبهم به، فأوهمهم ظنوا أن نظرتهم إلى السماء أنه يعتمد على النجوم، وكانوا منجمين. ثم ظنوا أن النجوم تعرف البيت، فلما قال إني سقيم فقال الرجل إيش مصاب الطاعون ربما يتركوه، فهربوا عنه. والحقيقة إن ذلك كان إيهاما لهم كل دوره حتى يظنوا أنه يعتمد علينا، وهذا نوع من التورية يقال لها التورية بالجهل. يعني عندنا التورية يا إخواني نوعان، إما تورية قولية وإما تورية فعلية. نعم، التورية القولية أن تقول كلمة لها معنيان، الذي يسمعك يظن معنى وانت تقول تقصد معنى اخر. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما ساله المشركون قريب ما لي عقل أين أنتم؟ قال معه الصديق، قال من ماء. فظن المشركون أن لهم من عين المكان فيه عين ماء معروف من ماء. وأسرع النبي مع الصديق، فقال المشركون من ماء إيش؟ ماء الحجاز، ماء اليمن. بينما عن النبي صلى الله عليه وسلم من ماء مريء. تقول أنت الحسين ولكن جفاك فينا يدين، لها معنيان، أنت الحسين أي الجليل ولكن جفاك أي بعدك عنا يزداد. والحقيقة أراد الشاعر أنت الحسين بن علي ولكن جفاك فينا يزيد بن معاوية، فهذا إيش؟ أي ثورية قولية. إذا الثورية تكون بإيش؟ بالقول وتكون بالفعل. الفعلية مثلا أن يري الإنسان غيره أنه ينظر في شيء وهو لا يبصر، في الحقيقة معرض عنه. أرأيت لو كان إلى الجانب اثنان أو ثلاثة تتحدثون وأبتعد عنه في شيء، فأخذت كتابا أنظر إليه، وأنا في الحقيقة لا أقصد إليه شيء النظر إلى الكتاب، وإنما جنوني إلى أولئك. هذه دورة إيش؟ فعلية، أخذ أظهر فعلا وأنا إيش الكتاب كل ما يطلع عليه، وإنما جنوني ضلع. مثل أن يتحدث إثنان إلى جانبك فتأخذ كتابا وتظهر لهما أنك إيش مشغول بالكتاب وأنت في الواقع تنتبه إليهما. قال الزمخشري والذي قاله إبراهيم أن إني سقيم من معاريض الكلام أي من الثورية، قصد معنى وفهم منه معنى آخر. ولقد نوى إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن من في عنقه الموت فإنه سقيم، يعني الذي ينتظر الموت الإنسان لا بد أن ينتظر، فإيش يبقى فيه؟ لا بد أن يأتيه السقم ولا بد أن يأتيه الموت. ومنه قول العرب كفى بالسلامة داء، كفى بالسلامة داء، يعني كونك سليم جايك الموت بعدها فالسلامة داء. لذلك قال النبي كما يروي صاحب كامل يقول النبي فدعوت ربي بالسلامة جاهدا، فدعوت ربي بالسلامة جاهدا ليصحني مريض ليصحني، فإذا السلامة داءه، فإذا السلامة داءه. ومات عند العرب رجل فجأة فالتفت الكف الناس حوله وقالوا مات وهو صحيح، مات وهو صحيح. فقال أعرابي إلى جانبه أصحيح من الموت في عمرك؟ أصحيح من الموت في عمرك؟ الذي سيأتي للموت يكون صحيحا أو الله هكذا المعنى. إذا إني سقيم أي سيأتيني السقم لأنه لا بد أن يأتي الموت. يقول ابن عطية وقوله إني سقيم أو إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قصد بها كذلك معنى آخر، إني سقيم النفس، يعني متضايق. تقول فلان سقيم النفس قلق مضطرب، إني سقيم النفس من عبادتكم لهذه الأصنام نفسي، يعني نعم. وقوله فتولوا عنه مدبرين أي أجبروا عنه خوفا من أن يكون الطاعون قد أصابه فيؤذيهم فهربوا وتركوا. يقول ابن كثير عليه رحمة الله عرض إبراهيم لهم أي والله فقال إني سقيم حتى توصل إلى مقصوده وهو تحصيل الأصنام. إذا يباح لك إذا أردت مقصدا حسنا جميلا أن توري في الوقت، أن توري. شوف العلماء شو قالوا، كلام جميل، يعني حتى ما يصل الإنسان إلى الكذب، الكذب في كل أحوال الشر إلا في حالة واحدة. يقول ابن العز بن عبد السلام عليه رحمة الله الكلام وسيلة إلى المقاصد، لما تتكلم بكلمة أن تصل منها إلى إيه؟ إلى مقصد. فكل مقصود محمود، كل شيء جميل يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا، فالكذب فيه حرام. لك مقصد ممكن تتوصل محمود طيب، ممكن تتوصل له بالحرام بالكذب أو بالصدق، فالكذب فيه حرام. لازم تتوصل له إيه؟ فإن أمكن التوصل إليه، فالكذب فيه حرام. فإن أمكن التوصل إليه بالكذب دون الصدق قدوة، فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحا، وواجب إذا كان تحصيل هذا المقصود واجبا. يقول الرجل في تفسيره يعني جميل: ومن الناس من يكذب أو من يقر أو يجوز الكذب على الجوع، قال لإرضائه، ويجوز الكذب في الحرب وفي الإصلاح بين الناس. ثم قال: والصحيح أن الكذب في نفسه قبيح، والقبيح في نفسه لا يكون حسنا. قبيح الشيء إذا كان قبيح ما يصير حسنا، ولكن يجوز بتأويل أو معارف. تأتي بكلمة إلى إيه؟ إنها معنية، تفهم الزوج بشيء أنت تفهم شيء، هذا ليس كذبا، هذا معارف توعية. نعم. والصحيح أن الكذب في نفسه قبيح، والقبيح في نفسه لا يكون حسنا، ولكنه يجوز بتأويل توعية معارف. وفي معارف الكلام لا بالتصريح،